يطلع فلوس. إنما الحمد لله يا رب إن أنت سددتني بالعشرين جنيه اللي معايا دول، طلعتهم لرجل فقير الحمد لله. هل تشعر بهذه المنة؟ إنسان نازل على رجلي رأي صلى الله عليه وسلم، في واحد قاعد في البيت وهو قادر وما نزلش، في واحد قاعد في البيت وهو غير قادر. الحمد لله أنت أصححت لي جسدي وبدني. دائما تذكر منة الله عز وجل عليك. عشان كده دي نقطة مهمة أوي نفسي نهتم بيها جدا، أن الله أعانك على ذكر منته بإظهار نعمته، ثم لم يذكر لك كل النعم فذكر لك أصول النعم حتى يرزقك التركيز، فتكون دائما ممتن لله عز وجل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا انه ذكر لنا النعم. ومن اياته خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وفي انفسكم افلا تبصرون، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذكر لنا النعم سبحانه وتعالى، ولم يرد سبحانه وتعالى أن يشعب علينا النعم، يعني يذكر لك كل النعم اللي كانت هتبقى كتير قوي علينا في ذكرها. لا، ربنا خلاك تركز، ذكر لك النعم اللي تخصك، اللي انت دايما بتشوفها، السماء والنجوم والأقمار والشموس والأرض وبسطها والزرع وهو بيخرج، كل ده ذكره لك في القرآن وكرر الكلام فيه. ليه؟ ذكر لك أصول النعم عشان تركز، تبقى دائما تذكر الله عز وجل. تأتي بقى السنة تحفظ انت من السنة، تفاجأ تلاقي نفسك بتشكر ربنا على نعمة المسكن. أصل في ناس نايمة في الشارع، فيقول لك كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه قال اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وكفيت. تقولها وانت رايح، تبقى كل ليلة كده وانت داخل على الفراش، الحمد لله أطعمنا، وفي ناس ما بتاكلش، وسقانا، وفي ناس. تكون دائما تذكر النعم. هذه النعم إذا كررت ذكرها، ما ربنا ذكر لك أصول النعم ليه؟ عشان تذكر كتير، تذكر النعم دائما كل شوية وانت تقول الحمد لله أعطاني. شوف دخل على أيوب بن تميم السختياني العابد المعروف، لو بيعمل إيه؟ وجدوه واضعا يده على رأسه وهو يقول ليس بيني وبين الكفر إلا جد، إلا أبو المسلم، أبويا مسلم وجدي كافر، ليس بيني وبينهم إلا، يعني اللهم لك الحمد لو كان أبويا ده مش موجود ورباني جدي كنت طلعت كافر. شوف يا أخوانا بيفكروا لدرجة إيه. قال مجاهد بن جبر والله ما لين الله لك أعضاءك إلا لتستعين بها على العباد. شوف مجاهد بن جبر قاعد يفكر في إيه، إن إيديا مش عاملة زي الخشب كده واقفة، لا فيها لينة هي بعملها وصوابعي وراسي بحركها. ليه الكلام ده؟ عشان تسجد وتركع إلا للعباد. تذكر نعم الله عز وجل دائما. فلما تسري هذا الأمر بذكر نعم الله عز وجل يديك فائدتين. الفائدة الأولى تحقيق الامتنان الذي يتجرد به التوحيد، إنك تفاجأ لنفسك بقى دائما ممتن، دائما محب لله عز وجل. اللهم لك الحمد يا رب أطعمتني وسقيتني وأعطيتني، دائما تبقى تذكر تمتن لله عز وجل دائما كده. ما أنت طول عمرك بتمتن، أصلي يعني في حياتنا بنمتن الناس ثانية. لو هذا القدر من الامتنان لم يصرف إلى الله حتى يصرف لناس تانية ما لهمش عليك حاجة في الحياة. تروح للدكتور يا عالجة والله يا ربنا يكرمك يا دكتور، والله والله إذا أنت صحيح من لم يشكر الناس لا يشكر الله. لكن كان ينبغي أن يصرف أصل شكرك هذا لله عز وجل. يديك فائدتين تجريد التوحيد. الفائدة الثانية بقى العظيمة جدا اللي هي إيه؟ أن تشعر بالتقصير. النهاردة لما بتكلم حد مثلا بعد شهر رمضان عملت ايه، يقول لك عملنا كويسين جدا، صمنا وصلينا وبتاع، تحس انه عايز يقول لربنا سبحانه وتعالى مش من حقك تعذبني. لا، ده انت لما تذكر النعم تعرف الدين اللي عليك، كما قال عبد الله بن مسعود ان رجلا، والحديث موقوفا عليه وهو في مستدرك الحاكم، ان رجلا عبد الله عز وجل 40 سنة لا يخرج من صومعته، ثم انه خرج ثم انه مات، وكان الله ينبت له على بيته رمانة، على باب البيت شجرة رمان، ينبت له على باب بيته رمانة، فكان يأكل الرمانة في كل يوم، ثم مات، فقال الله أدخلوه الجنة برحمتي، فقال بل بعملي،